أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق الشيباني قال: سألت زر ابن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذه الآية في سورة النجم. فقال زر ابن حبيش: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، وفي رواية سأله عن قول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى رفرفا أخضر، يعني جبريل عليه السلام. ولما سئل أبو هريرة كما جاء عند مسلم عن قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: ذاك جبريل عليه السلام. وعند الشيخين من حديث مسروق، ومسروق سمي بهذا الاسم لأنه سرق وهو صغير ثم وجد بعد ذلك. يقول مسروق: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، قال: فقلت: يا أم المؤمنين، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني. ألم يقول الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ألم تقرأ قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهي في سورة الأنعام. وعائشة استدلت بهذه الآية على عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا، لا لنبي ولا لغيره، وقد اتسع فهمها رضي الله عنها. والإدراك إدراكان، إدراك بصري وإدراك قلبي، ولعلها أرادت الإدراك البصري يعني إدراك العين. ثم قالت: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه الآية في سورة المائدة. قالت: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما كان من غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعند البخاري: وقرأت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، وهي في سورة لقمان. قالت: ومن زعم، ثم قال، وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وهذه السورة في الآية في سورة الأحزاب. إذن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يره أحد قبله، هذا في الدنيا. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لأن الرسول أسري به وقد مر بنا حديث الإسراء، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، كيف أراه؟ وفي رواية قال: رأيت نورا. وعند مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، ولا خلاف بين هاتين اللفظتين، لأن النور إذا تركز صار نارا. في رواية النار: لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن هنا ليست للتبعيض، إنما هي لبيان الجنس. فالله عز وجل كما قال تعالى: إنه بكل شيء بصير، لو كشفه لاحترق كل شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر، ولعله هذا النور، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. المقصود أن الله عز وجل في الدنيا لا يرى إطلاقا، لأن المخلوقين لا يطيقون ذلك. ولذلك قال الله عز وجل لموسى: لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا تستطيع أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبل وهو الجبل لا يطيق ولا يتحمل أو لا يستطيع أن يرى الله عز وجل، وهو الجبل. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، كما في سورة الأعراف. إذن في الدنيا لا تطيق، لا يطيق أحد، لا مكلف ولا جماد ولا أي شيء لا يطيق أو لا يتحمل أو لا يستطيع رؤية الله عز وجل، حتى الجبل، فضلا عن الإنسان. هكذا أراد الله عز وجل من خلقه. أما في الآخرة، يعني بعد الموت، يعني بعد البعث، هل يرى الله عز وجل؟ نعم نعم نعم، يرى وينظر إليه. ولذلك الله عز وجل قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في سورة المطففين عن المجرمين: كلا إنهم عن ربهم، يعني عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجاء عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: أتريدون أن أزيدكم؟ فقالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب اللي هو رداء الكبر، فيكشف الحجاب، فما رأى أهل الجنة أعظم من رؤية ربهم عز وجل. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية التي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الزيادة يعني دخول الجنة ورؤية ربهم عز وجل. فإذا الله عز وجل يرى في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون، لا يعني لا يضم بعضكم إلى بعض، لا يحتاج إلى مضاغطة أو مضايقة، لا، كل يراه بكل سهولة. سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر. وفي عند مسلم في رواية: إنكم ستلقون ربكم فترونه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم فلا تغلبوا على صلاة بعد طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وقبل غروبها يعني العصر. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ورؤيته أعظم نعيم، كما جاء أو كما مر علينا في حديث صهيب، أعظم نعيم. فكل سيلقى الله عز وجل. ولذلك جاء من حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله، وفي لفظ: ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان، أو بين ليس بينه ولا بي ليس بينهم وبينه حاجب ولا ترجمان يترجم له. كل سيقف بين يدي الله وسيكلمه الله تعالى ويقول له يا كما جاء عند مسلم أي فلو يعني أي فلان كل واحد ألم أكرمك ألم أسودك يعني أجعلك سيدا ألم أزوجك وأدرك ترأس وتربع يعني يكون تكون رئيسا وتملك ربعا يعني بيتا فيقول بلى فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الآخر ومثل يقول ذلك مثل ما قال الأول ويلقى الثالث ويقول له أي فلو ويسأله كما سأل الأول والثاني فيقول الثالث لما قال له أظننت أنك ملاقي فيقول بلى يا رب قد آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وصليت وتصدقت فيقول الله تعالى الآن نبعث عليك شاهدا فيتحدث مع نفسه من الذي سيشهد وفي حديث آخر لا أجيز إلا شاهدا من نفسي يا رب فيقول الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لفخذه ولعظمه وللحمه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظمه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط ليعذر من نفسه وذلك الذي يسخط عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم المقصود أن الله عز وجل أن هذه الخليقة ستلقى الله عز وجل ولذلك من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه تؤمن بلقاء وقد قرأ فضيلة الشيخ علي حفظه الله في صلاة المغرب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد جاء في الصحيحين من حديث عدي وقد ذكرته آنفا ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجم ولا ترجمان يترجم له قال فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وفي لفظ وهذا اللفظ لفظ البخاري وفي لفظ عند الشيخين فينظر أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى من عمله إلا ما قدم وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا ينظر إلا ما قدم من عمله ثم تستقبله النار فليتق النار أحدكم ولو بشق تمره رؤية الله عز وجل حق في الدار الآخرة وهي عقيدة قوية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ولغيرهما فأهل الإيمان يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني اختصاد ناظرة إلى ربها ناظرة اختطاء وقد عديت بإلى فدل ذلك على أنها رؤية بصرية ثم يروي الإمام البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما واللفظ لأبي هريرة وأبي سعيد قال جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون يعني هل يجد أحد منكم مضارة أو ضررا واللفظ الآخر تضامون، هنا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا، كلنا الآن يرى القمر ليلة البدر ولا يحتاج إلى أن يضر الآخرين، مجرد ما يرفع بصره يرى القمر. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه، يعني الله، فإنكم ترونه كذلك، يعني ترونه كما ترون القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي هريرة وأبي سعيد عند الشيخين، يقول عليه الصلاة والسلام يجمع الله الناس يوم القيامة، هذا يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة، يعني الأولين والآخرين، الجن والإنس أجمعين، وهذا هو يوم القيامة، مالك يوم الدين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فيأتيهم الله تعالى، يأتيهم الله تعالى، يعني يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فيأتيهم الله تعالى في صورة، هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، في صورة غير صورته التي يعرفون، يعني غير الصورة التي أخبرت بها الأنبياء وجاءت في الكتب. وهذا من الله تعالى ابتلاء وامتحان للخلق حتى في عرصات القيامة. فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. جاء عند مسلم حتى كاد بعضهم أن ينقلب، يعني يشك، فيقول أنا ربكم، فينظرون إليه فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني ربهم الذي أخبرت به الرسل وجاءت به الكتب، فهم متمسكون في الدنيا على ما جاء في القرآن والسنة، ومتمسكون حتى في عرصات القيامة لما جاء في القرآن والسنة. أين نحن؟ أين أولئك من الذين يؤمنون بالترهات وخزعبلات الشياطين؟ يأتيهم الشيطان يقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. لا، حتى يوم القيامة يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم بعد ذلك يأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك سبحانه وتعالى، فينطلق ويتبعونه. من الذي يتبعه؟ اليهود؟ لا. النصارى؟ لا. المشركون؟ لا. المسلمون والمنافقون، ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نور، حتى المنافق، كل إنسان منهم يوم القيامة يعطى النور، ويتبعون الله عز وجل. ثم يطفأ نور المنافقين. وينجو المؤمنين المؤمنون. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال عن المنافقين: يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لماذا؟ لأنه طفى نورهم. فتنجو أول زمرة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فتنجو أول زمرة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، لا يحاسبون ولا يعاقبون. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك، يعني على مراتب. أعود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد عند الشيخين، فيذهب عندما يقوم الناس لرب العالمين، فيذهب كل قوم مع آلهتهم، لأنه ينادي مناد كما جاء في حديث أبي سعيد: ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، هذه يوم القيامة، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الشيخين: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. إذن الآن كل إله أو كل قوم ذهبوا مع آلهتهم، هذا يوم القيامة. ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه: ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يوم القيامة. ثم يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب يحطم بعضها بعضا. فيقال، يبدأ بالنصارى: ما كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد عزير ابن الله، كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. ثم يقال لهم: ماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن تسقينا يا ربنا. فيقال: اشربوا، يعني من النار، فيتساقطون في النار. انتهى، النصارى تساقطوا في النار، عبدة المسيح انتهى أمرهم الآن، خلاص أخذوا أماكنهم في نار جهنم. ثم يؤتى باليهود فيقال: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ يقال: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم. انتهى عالم اليهود في نار جهنم، أخذوا أماكنهم في نار جهنم. بقي المؤمنون من بر وفاجر. يقول عليه الصلاة والسلام وفي جهنم أو على، ثم يضرب الصراط الآن انتهى المشركون، أخذوا أماكنهم في النار، لأنه أمر بهم في بداية الأمر كما في حديث عمران بن حصين، إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار. والمشركون واليهود أخذوا أماكنهم في النار، والنصارى أخذوا أماكنهم في النار، وأصحاب عبدة الشمس أخذوا أماكنهم في النار، وعبدة القمر أخذوا أماكنهم في النار، وعبدة الأوثان أخذوا أماكنهم في النار. بقي الآن من كان يعبد الله من بر وفاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من طريق آخر عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأيضا عند مسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يقول أبو سعيد: بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: أين يكون الناس، كما جاء عند مسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قالت: على الصراط. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أولى من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. كل رسول يدعو لأمته. وفي لفظ: لا نشرك بك شيئا، لا نشرك بك شيئا. فيمر أوائلهم، يعني أهل التوحيد، فيمر أوائلهم كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، وعند مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه. فيمر أوائلهم كالطرف، ثم كالبرق من السرعة، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاويد الخيل والإبل، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وعلى جنبتي الصراط، كما جاء عند مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه، وعلى جنبتي الصراط يمين الأمانة، يسار الرحم. والرسل يقولون: اللهم سلم سلم، ويمرون على قدر نورهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وعلى الصراط، يعني وعلى جهنم، كلاليب، يعني على متن الصراط كلاليب. وفي حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه: حسكة مفلطحة عقيفاء، مثل شوك السعدان، أو مثل شوك تكون، أو شجرة تكون بنجد يقال له السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. يعني هذا الصراط، وهناك الخطاطيف على متنه تخطف الناس. تخطف من؟ تخطف الفجار، تخطف الفجار من الأمة. أما الكافرون أصلا لا يمرون أصلا على الصراط، مأمورون، قد أمر بهم إلى النار وانتهى أمرهم. لكن هؤلاء الذين يخطفون هم من هو موحد لكن عليه خطايا. يقول عليه الصلاة والسلام: فمنهم فناج مخدوش، وناج مسلم، ومكتوس في نار جهنم. هذا لفظ أبي سعيد عند الشيخين، ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فمنهم، اللفظ مسلم، المؤمن بقي بعمله، ولفظ البخاري فمنهم الموبق يعني وقع في النار، ومنهم المخردل عند البخاري وعند مسلم بلفظ، ومنهم المجازى حتى ينجى. وهؤلاء الذين يتساقطون من هذه الأمة ممن هم موحدون يمكثون في النار ما شاء الله ثم يخرجون كما سيأتي بعد قليل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي أحوال هؤلاء الذين مروا على الصراط، يقول ووقعوا من نجا نجا ومن وقع وقع، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الله بين العباد، يعني هؤلاء الذين هم من أهل السنة يبقون في النار لما عليهم من الخطايا حتى يفرغ الله من القضاء بين العباد، ثم بعد ذلك يخرجون بعد الفراغ من القضاء بين العباد. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج من النار من أراد أن يخرج برحمته ممن يقول لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فإن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود. وفي حديث جابر عند مسلم يحترقون إلا دارات وجوههم فيخرجون من النار. هؤلاء أصحاب الكبائر خلافا للخوارج الذين يقولون هم خالدون مخلدون كما سيأتي في حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وخلافا للمعتزل الذين يقولون هم في الدنيا في بين منزلتين وفي الآخرة في نار جهنم. أما أهل السنة لا لا لا لا يقولون بخلود صاحب الكبيرة، نعم هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن مآله إلى جنات الله ما دام أنه موحد. ثم يقول فيخرجون من النار وقد امتحشوا يعني احترقوا كما سيأتي، كأنهم عيدان السماسم. فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فينبتون من جديد، فينبتون نبات الحبة بكسر الحاء، نبات الحبة تكون في حميل يعني ما يحمله في حميل السيل، يذهب كل ما عنده، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هذا بعد الفراغ، فيقول أي رب إنه قد قشبني ريحها يعني آذاني أهلكني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني لهبها، ويدعو ما شاء الله أن يدعوه، فيقول الله تعالى أرأيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله أن يعطيه، فيصرف الله وجهه عن النار فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني أن لا تسأل غير الذي أعطيتك، فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها، فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله أن يعطيه، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له، فرأى ما فيها من الحبرة في لفظ البخاري من الحبرة والسرور، وفي لفظ مسلم فيرى ما فيها من الخير والسرور، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، يعني يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله تعالى ويبلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو ربه ويتمنى حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله عز وجل منه قال ادعو، فيسأل ربه ويتمنى حتى أن الله عز وجل يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه. وفي لفظ أبي سعيد عند الشيخين ذلك لك وعشرة أمثاله معها، كما قال أبو سعيد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لك وعشرة أمثاله معها. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. نعود لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول المؤمن فيشفع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يقع أهل الكبائر في النار، يقول أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن المؤمنين فما أنتم بأشد مناشدة للمؤمنين يعني لإخوانهم، فالذين مروا كالبرق وكالطرف وكجاويد الخيل والركاب يقولون لله عز وجل حينما يروا إخوانهم قد سقطوا في النار، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وفي لفظ المسلم ويحجون معنا، فيحرم الله عز وجل، وهذه شفاعة المؤمنين، فيحرم الله عز وجل صورهم على النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يناشدونه مرة ثانية فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيذهبون فيخرجونهم، ثم يناشدونه الثالثة فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يقول أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما في سورة النساء. يقول عليه الصلاة والسلام فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، ثم يقول الله تعالى بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرجون قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة أو نبات الشيء يكون في حميل السيل، ألم تروا أنه ما كان إلى الشمس كان أخضر وفي لفظ أخيضر، وما كان إلى الظل كان أبيض وفي لفظ أصيفر، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. هؤلاء الذين خرجوا من قبضة الرحمن أو بقبضة الرحمن، ثم يجعل في أعناقهم الخواتيم، فيقول أهل الجنة هؤلاء هم عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عامل عملوه ولا خيرا قدموه. طبعا هؤلاء موحدون، وهذه من الآيات التي يسلم لها. ثم وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام فيخرجون قد امتحشوا، اللي هم أهل الكبائر من هذه الأمة، فيخرجون قد امتحشوا، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الشيء يكون في السيل ويذهب حراقه، ويسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. وفي حديث يزيد الفقير عند مسلم قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فقدمنا المدينة نريد أن نحج ثم نخرج إلى النبي على الناس، فأتينا المدينة فرأينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سارية يعني على عمود، ف فإذا هو قد ذكر الجهنميين يعني الذين يدخلون جهنم ثم يخرجون كما جاء عند البخاري من حديث أنس يدخل أو يخرج أقوام أصابهم سفع من النار يسميهم أهل الجنة بالجهنميين. وعند جابر عند الشيخين يخرج من النار بالشفاعة أقوام كأنهم الثعارير، وكان جابر قد سقط فمه فكان يقول الضغابيس، يعني كأنهم عيدان السماسم كما سيأتي. يقول جابر بن يزيد بن الفقير فإذا جابر قد ذكر الجهنميين يعني أصحاب الكبائر ولدن فيها أبدا، فجابر يقرر هذا المبدأ يعني مبدأ أهل السنة يعني أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار لا يخلدون فيها. فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال يزيد الفقير فقلت يا صاحب رسول الله ألم يقل الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار؟ ألم يقل الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فقال له جابر رضي الله عنه أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال ألم تسمع بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فإنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الله عليه يخرج الله به من يخرج من أهل النار. يقول يزيد الفقير ثم وضع نعت وضع الصراط ومر الناس عليه غير أني لا أحفظ ذلك. قال وزعم أنه يخرج أقوام من النار كأنهم عيدان السماسم يعني السمر يعني سوداء، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيخرجون كأنهم القراطيس. قال فانصرفنا فقلنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. وعند مسلم من حديث سعيد وأصل متفق عليه أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني خالدين مخلدين، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على انهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. قال رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية. تحدثنا في حديث ابي سعيد وابي هريرة عن اخر اهل الجنة دخولا الجنة، وفي ذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه عند مسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى به فتعرض عليه صغار ذنوبه ولا تعرض عليه كبار الذنوب، فيقول الله تعالى عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، وهو مشفق أن تعرض عليه كبار ذنوبه، ثم يقول يا رب إني عملت أعمالا لم أرها، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويعطى عن كل سيئة حسنة. قال أبو ذر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم الحديث أنس عن ابن مسعود، وعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفي لفظ البخاري أدنى أهل الجنة منزلة. يقول إني لا أعرف آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يعني على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة يمشي مرة وينكب مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها قال الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فإذا تجاوز الصراط ترفع له شجرة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تعالى إن فعلت ذلك بك أن تسألني غيرها؟ فيقول يا ربي لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الشجرة الأولى، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تعالى فإن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيقول يا ربي لا أسألك غيرها، فيدريه منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها. ثم ترفع له شجرة ثالثة هي أحسن من الأوليين عند باب الجنة، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيدريه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم يقول يا رب أدنني من الجنة، فيدريه الله منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلنيها. فيقول الله تعالى ما يصريني منك، يعني ما يقطع مسألتك مني، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها معها؟ قال يا رب تستهزئ مني؟ فضحك ابن مسعود. قيل له لما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله لما تضحك؟ قال هكذا ضحك وقال لما قيل للرسول لما تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين، حين قال الرجل يا رب تستهزئ مني؟ قال إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء، يعني على كل شيء قادر. قال أبو سعيد كما جاء عند مسلم فيدخل الجنة، يعني هذا آخر من يدخل الجنة، فيدخل الجنة فتتلقاه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. كم بقي؟ وفي الختام يروي الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة، هذا من آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله تعالى، فيقول أحدهم يا رب إذ أخرجتني فلا تعدني منها تعدني فيها. المقصود أن أهل الكبائر من هذه الأمة الإسلامية أن مآلهم إلى جنات الله خلافا للملل الباطلة الأخرى. يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، حديث من؟ حديث أنس. ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، حديث من؟ أبي هريرة. والأخسرون ورب الكعبة قالهم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه، حديث من؟ أبي ذر. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال يمين الله ملأ سحى، حديث من؟ حديث أبي هريرة. تصدقوا فيوشك الرجل أن يمشي بصدقة، حديث من؟ حديث حارث بن وهب. لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، حديث من؟ حديث زينب. اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث من؟ حديث حكيم بن حزام. ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، حديث من؟ حديث ابن حاتم. لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، حديث من؟ ميمونة. دعا رسول الله سلم للناس النجاشي ف... حديث أبي هريرة. حديث جابر. من أحب لقائي أحببت لقاءه، حديث من؟ حديث عبادة. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، حديث من؟ أبي هريرة. ويهرم من آدم وتشب منه اثنتان. أنس رضي مخرمة قال المسور بن مخرمة لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، حديث من؟ ابن عباس. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا أكلة الخضر، حديث من؟ أبي سعيد. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث من؟ ابن عباس. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حديث من؟ ابن عباس. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، حديث من؟ أبي هريرة. بشر الكانزين، حديث من؟ حديث الأحنف بن قيس. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، حديث البراء. قال البراء. قال من ربك؟ قال أكمل حديث البراء. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونزلت قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: إذا خرجت روح المؤمن. وعن عند أبي داود البراء. نعم البراء. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المؤمن يثبته الله تعالى. قال: فيأتيانه ملكان فيقولان له: ما كنت تقول؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد: أن صدق عبدي. فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ثم يود له في قبره مد بصره. وأما المنافق فيقول: فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من روحها وسمومها فيقيض له أبكم أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضرب بها فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الميت إذا قبر فيأتيانه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان له: قد علمنا أنك تقول ذلك. فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه فيقال له: نم. فيقول: حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأما الكافر فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت. ويقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المؤمن إذا احتضر قال: فيأتونه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقال: اخرجي راضية مرضيا عليك إلى روح وريحان ورب غير غضب. فيفتح له باب السماء ثم يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد به فرحا من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فيقولون له: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في هم الدنيا. فيقول: أما أتاكم؟ فيقال: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيقول: أخرجي إلى غضب من الله وسخط، أخرجي إلى عذاب الله. فيفتح له باب من الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ ثم يلقى في أرواح الكفار. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه مثل حديث النسائي، إلا أنه قال: أخرجي إلى رحمة من الله، مثل حديث. طيب، كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حديث من؟ أم عطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر بجنازة مستريح ومستراح منه. أبي قتادة. أكمل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح أو مستراح من؟ قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح من؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الكافر يستريح يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أحمد، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له حديثا. طيب، جاء في فضل صيام أيام أو يومي الاثنين والخميس حديث من؟ أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها حديث من؟ حديث أبي سعيد. وفي قوله تعالى وحل لكم الصيام حديث من؟ حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. طيب، في فضل أي صيام أيام البيض حديثا. عن ملحان القيسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقال هن كهيئة الدهر. في الذم تخصيص يوم السبت بالصيام حديثا. عن الصماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. من درعه القي حديما. أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما درعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. عند من؟ عند أبي داود. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.